مأجورين من الله عز وجل بده يجعل عنا حسرة حب يكرمونا بالمولد الشريف ويعمل المولد عندنا قبل المجلس الفكر إن شاء الله في الأسبوع القادم، وكان مقرر هالأسبوع بس إنه انشغلوا، وهذه الفرقة فرقة فوج بإدارة مسجد بني أمية ومسجد فرقة بشير وبإدارة أخونا المرشد الميداني أبو بكر مصطفى كريم. إن شاء الله في الأسبوع القادم من المولد بإذن الله سبحانه وتعالى الفصل الثاني من المولد الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال